الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تصح التهنئة ببداية العام؟ لأن البعض قال لا بأس والبعض قال لا يصح، مثل أنه لا يصح التهنئة بأعياد الميلاد وغيرها، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله، التوجيه في ذلك قد دلنا الله عز وجل عليه في قوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اختلفنا في أمر من الأمور فالواجب علينا أن نرد الأمر المختلف فيه إلى الله ورسوله. والرد إلى الله أي الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول أي الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته. هكذا وقع إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. فلما رددنا الأمر إلى الله والرسول وإلى ما كان السلف يفعلونه، لم نجد دليلا لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في فعل أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا مما أقره السلف الصالح أو أمروا به أو أشاروا إليه أو رغبوا في فعله، أن يهنئ الناس بعضهم بعضا، أن يهنئ الناس بعضهم بعضا عند انصرام عام من أعوام حياتهم، سواء أكان من الأعوام الهجرية أو الأعوام الميلادية. وبناء على ذلك فهذه التهنئة المستدامة في كل عام بهذه الصورة وفي هذا الزمان المخصوص، هذه لا ينبغي أن نصفها في مصاف في العادات التي يعتبر الأصل فيها الحل والإباحة، لا، بل إنها بهذه الصورة لا بد فيها من دليل خاص، لأن الإنسان ربما يستشعر التقرب إلى الله عز وجل إذا هنأ إخوانه بانصرام العام أو دخول العام الجديد. واستشعار التعبد في مثل ذلك يجعلها في مصاف العبادات المشروعة التي لا بد في تشريعها والتعبد لله عز وجل بها من دليل. فالذين قالوا لا بد فيها من دليل ولا أصل لها غلبوا فيها جانب التعبد والتشريع، والتعبد والتشريع لا بد فيه من دليل. والذين قالوا إنه لا بأس بها جعلوها في مصاف العادات، وأنا مع أصحاب القول الأول للثاني، لأنها بسبب استمرار الناس عليها وكثرتها وزخرفة هذه التهنئات وتكرارها كل عام بإظهار الفرح والسرور والدعوات، كل ذلك مما يحتاج إلى دليل، لأنها خرجت مخرج التعبدات، فصار الأمر يفتقر إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على مشروعية التهنئة. لو أن الإنسان قال لصاحبه: كل عام وأنت بخير، وانتهى الأمر، لما كان في ذلك حرجا إن شاء الله والأمر ينتهي. لكن أن تزخرف لها الرسائل وأن تكون وردا عاما يفعله أكثر أهل البلد أو أكثر المسلمين وكأنه أمر مشروع، وربما بعضهم إذا لم يرسل له صاحبه التهنئة ربما وجد في قلبه على عدم تهنئته، فحينئذ هذه تخرج بهذه الصورة عن دائرة العادات إلى دائرة الأمور المشروعة، فلا بد فيها من دليل، والله أعلم.